الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح أو التعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. اليوم ندخل في فصل تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين، وإفتاء المستفتين فرض كفاية. قال الإمام رحمة الله عليه: فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكر وجهين في المفتي، والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. نتكلم هنا عن لو جاء بعض الناس يطلبون العلم من من من من أحد من أهل العلم، يعني فإذا طلبوا من شخص أن يعلمهم ولم يوجد غيره في هذه المكان أو في هذه البلدة، فإذا وجب عليه أن يعلمهم، يتعين عليه ذلك، بخلاف لو كانوا جماعة فطلبوا من جماعة من أهل العلم، من أهل العلماء، من الشيوخ أو الذين أتقنوا العلم، فجاءوا جاء إليهم أو جاء إلى أحدهم بعض الطلبة يريدون أن يتعلموا فامتنع فقال هل يأثم، يعني أبى أن يعلمهم. فنقول هنا قال ذكر وجهين في المفتي، والصحيح أنه لا يأثم إذا امتنع أحد ووجد غير يعلم فلا يأثم، وإلا إذا لم يوجد غيره فامتنع فيأثم لأنه قد تعين عليه ذلك. ووقاصها الشيخ على قال كالوجهين في امتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم. طب لكن في خلاف في مسألة الشهود، يعني الشهود هل إذا طلب الشخص أن يشهد فامتنع عن الشهادة الصحيح أنه يأثم حتى لو في شهادة ثانية، يعني إذا طلب للشهادة وهو يشهد، هو قال هما كالوجهين في امتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم. إمن يقول لا يأثم يقصد بها في مسألة العلم وقص على الشهود، لكن الصحيح أن في الشهود يأثم لقول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هو الاثنين خلاص، هو يقصها كأنه يريد أن يقول أنه هيرجح أنه لا يأثم، يعني لا يأثم إذا امتنع عن التدريس وحالها قياسا على الشهود، على أن الأصح أنه لا يأثم إذا طلب الاجتهاد، لكن نقول الصحيح أنه يأثم، لأن لو أن رجل كان مثلا جالس وشاهد عملية بيع تحدث ثم حدث نزاع بين البائع والمشتري فطلب منه أن يشهد، فيقول أحد لا أشهد، هو ممكن لو كانوا اثنين شهود فيقول واحد أنا لا أشهد لأن الثاني ممكن تقام به الشهادة مع يمين المدعي، فإذا لم يضيع الحق، لكن الحق نقول أنه يجب أن تشهد، لأن الله عز وجل قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقوله تعالى ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتبها فليآثم قلبه. الأصح أقول لأن ضاعت مسألة خلافية أن الشهود لا تمتنع ومن امتنع عن الشهادة يأثم. وللأسف هذه تحدث أحيانا في زماننا، يطلب أحد الناس ليشهد معه عن شيء رآه طبعا ويمتنع، فنقول أضعت الحق على أخيك. والعكس، في ناس بدأت تشهد ولم ترى، نقول أنا عندي رجل ثقة وقد أخبرني أن زوجها ما ينفقش عليه أو زوجها فعل كذا. قلت هل شهدت؟ هل أنت شهدتي؟ هل رأيتي؟ فهذه مسألة من المسائل التي لابد أن ينتبه إليها. قال واستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. هذه طبعا من أداب المعلم أن يوفق ويكون هينا لينا مع الطلبة جميعا، يحسن إليهم كما كان يفعل السلف الصالح، ومنهم كما روى الشيخ عن أبي سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث إن الناس لكم تبعا الثاني، لا هو ما كان يقول إلا مرحبا بوصية رسول الله، لكن هو كان يستشهد بحديث رسول الله قال بعد ذلك إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. الحديث في الترمذي عند الترمذي وابن ماجه كتاب العلم. فهنا طبعا من أداب العلم أن يرفق المعلم بالطلبة، وطبعا المسألة على حسب الحالة، أحيانا يرفق بهم ويعني يحسن إليهم، وأما إذا رأى من المصلحة لهم أن يشتد عليهم يشتد لأن هذه تكون فيها مصلحة لهم. فيعني المسألة على حسب الحال، إنه يغلب أحيانا ويرفق ويكون رفيقا بهم، لكن الأصل طبعا أنه يعني تكون له يعني معاملة رفق ولين، وكما قال أبو سعيد مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم جاءوا للعلم وجاءوا للعبادة وللدين وللتفقه، خلاصة الناس الله عز وجل اصطفاهم ليتفقهوا في العلم، فحري بإرطاء بالمدرس والمعلم والشيخ أن يحسن إليهم. سيدخل على باب واسع يعني سيأخذ وقت معنا، باب أداب المعلم، سيذكر فيه الشيخ أدابا للمعلم، وهي طبعا حري بكل من تصدر في التعليم والتدريس أن يتأسى بهذه الأداب وأن يحرص عليها. قال هذا الباب واسع وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. نعم، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه، أو نتكلم عن أداب مين؟ المعلم. أدبه في نفسه، وذلك في أموره. يبقى هناك أداب في نفس المعلم سيذكر منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه المختلفين إليه أو نحو ذلك. يعني هذه من أصعب المسائل حقيقة، لأن هذه ترجع للنية، وأعظم ما تكون مسائل النية. فهو يريد أن يقول أن المعلم لابد أن يقصد بذلك بتعليمه وجه الله عز وجل. يعني وطبعا هي ترجع كلها لآيات وأحاديث وأنية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، النصف الثاني من الحديث. فالأصل بأنه يقصد بتعليم هذا ابتغاء وجه الله عز وجل أو وجه الله عز وجل، ولا يقصد بذلك قال توصلا إلى غرض دنيوي، وهو أن يأخذ مال مثلا. وهذه طبعا يعني فيها تفصيل، لأن البعض بيعلم في الجامعات مثلا، في المعاهد، في المراكز، ويكون لهم راتب مثلا أو مال أو غير ذلك. فهذا على تفصيل عند بعض أهل العلم، اللي هي ترجع لمسألة أخذ الأجر على القرآن أصالة، لكن يعني هي مجملها في المسألة، بأنه إن كان هذا المعلم ما عندي ما يكفيه، ليس عنده ما يكفيه، وقد حبس وقته لتعليم الطلاب، فله أن يأخذ ما يكفيه لحياته. ولكن قالوا يعني يكون الأمر كالعلى الجعالة، بمعنى لا يشترط أو لا يطلب، لكنه يأخذ يعني من باب أنه يأتيه المال غير هو مشرك له ولا سائل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أتاك المال غير ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. فهنا على هذا الباب يأخذ، على أنه يعني ولا يشترط، لأن هذا العلم كالقرآن وغير ذلك هذا مما أعطاه الله عز وجل لهذا المرء، فلا يصح أن يشترط عليه أموالا ولا أجورا. لكن طبعا لأنه يحتاج إلى أنه يعني يقتات ويعيش وينفق، فلا بد له من مال يحيا به. وهذه مجمل المسألة، وإلا فيها تفصيل عند بعض، لكن أنا قلنا الخلاصة في ذلك لنقال هنا كتحصيل مال. أما من يتقصد بالعلم تحصيل المال هذا هو الإشكال، يبقى هنا الآن يعني أنه يعلم الله أتاه علم، فيريد بقى يعني مثلا أنه يقصد بهذا العلم الذي يعلمه للناس أن يكسب من الأموال. فطبعا هذه هنا النية أصبحت ليست لله عز وجل، ويجمع مال دورات مثلا، دروس اكثر من معاهد وكليات وغير ذلك، او يعني ينظر الى الدرجات في الجامعات والكليات حتى ياخذ الرسائل، حتى يتدرج في المراتب فيكون المال اكثر. فهذا كله طبعا يضيع له هذه النية التي الاصل فيها ان تكون لله عز وجل. وكذلك لو اراد بالعلم تحصيل الجاه او الشهرة، وهذه ايضا هذه امور بتحدث، ياتي الشيطان يعني يدخل على المرء النوايا بانه يعني عندما يكون ذو علم وينتشر علمه سيكون له شهره، يكون له جاه وقدر عند الناس، فيدخل الشيخ جه، الشيخ راح، الشيخ بيتصل، الشيخ يريد كذا، وغير ذلك ايضا. او تميز عن الاشباه، يعني يرى يريد بهذا العلم ان يظهر تميزه عن اقرانه مثلا، او عن من يشبهه في هذا المجال في العلم، فيعني يريد بهذا العلم داري، هذا تميز وهذا غير مطلوب، لأن الأصل كما قلنا في تعليمه أن يكون لله، أو يكون مثلا نيته تكثر المشتغلين عليه المختلفين عليه، يعني هو همه كله كثرة الطلاب عنده وكثرة الناس، هذا ينشرح صدره بذلك. يعني ذلك أنا أذكر أثر تقريبا هو عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، هو من الأئمة الحديث، يعني بأنه جاء لشيخه وكان يعطي، يعني كان يعطي دروس، فكان يأتيه القليل، ثم أعطى درسا فجاءه الكثير. عبد الرحمن المهدي هو بيسأل شيخه، لا هو نفسه عبد الرحمن المهدي، بس أنا عايز أفتكر أذكر اسم الشيخ، لكن هو الأمر مع عبد الرحمن بن مهدي. فكان يعني كان العدد عنده قليل في درسه، ثم بعد فترة بدأ العدد يزيد عنده في هذا في الدرس، فجاء لشيخه يقول يعني أشعر يعني بانشراح لما يزداد العدد، فقال له هذا مجلس سوء اتركه. فهو يريد أن يؤدبه بأنه لما شعر بالزيادة فانشرح، فأصبح كأن النية انصرفت إلى غير الله عز وجل، بل هو يريد أن يتكثر عنه الناس. وطبعا هذه فيها تفصيل، يعني ممكن نقول من وجه آخر أنه سعد بأن علمه ينتقل لناس أكثر، فبالتالي ممكن ينقلوه، لكنه أراد أن يؤدبه ويفهمه بأن المسألة ليست بالكثرة، فإنك لا تزداد، أنت تقلص لله، يعني درست الواحد زي ما درست لمئة، المفترض أن أنت تبلغ العلم. نعم أنت تحب العلم ينتقل، لكن لو كان المسألة تزيد وعندك وتنقص في السعادة بكثرة المشتغلين وقلتهم أصبحت النية هنا ليست لله عز وجل. الناس اللي درسوا الجامعة هو يتوقع طبعا في السلم يعني يحتاج لأبحاث أبحاث وكده يعني لا هو ماشي نعم لا بس ان ياتي بابحاث يتدرج وياخذ ماجستير وياخذ دكتوراه ويفعل ذلك ويباشر جديده، لكن المهم ان هو بعضهم بيفعلها ليتلقى فيها زيادات ماليه. يعني هنا يعني بيطلب العلم، يعني يقول انا دلوقتي ماجستير هيبقى راتبي كذا، لو اخذت الدكتوراه هيبقى كذا، فتجده بيفعل الدكتوراه ويسارع حتى يكون استاذ مثلا فينتقل لمرتبه اعلى او يتحصل على جاه يعني. طبعا عادي او جاه مساله اخرى، لكن انا لو قصدت المال يعني، لان هما طبعا في في في الدرجات بتصنف فيها اموال ورواتب خاصه في الجامعات اللي بتدفع يعني، يبقى او الاشراف على رسائل كثيره فيكون فيه مرتبه اخرى وغير ذلك يعني. هذه المقصود الواحد يختلط مع الامر في هذا الامر يدعه لا ينقي النية. لو قلنا في كل شيء اختلط يدع يبقى مش هيفعل شيء، لكن أنا بنتكلم الآن عن أنه هو لابد أن لو دخلت عليه النية أنه يحسن يعني يصحح النية في ذلك، هذا أمر مهم، وإلا تكون النية مدخولة في ذلك. لذلك قال جاء في الحديث من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وهذه تبين لك بأن المسألة ليست بالهينة على العالم أو على الشيخ، يحتاج دائما إلى أن النية نعم ينقيها ويصفيها، ولا يدخل عليها مداخل المدح ولا الإحسان ولا الشكر ولا الثناء، لأن هذا قد يضيع له كثير من الأعمال. وحقيقة المسألة من الصعوبة بالمكان، وأغفر الله نعم لنا ولمشايخنا ولعلمائنا أن يعني يدخل الشيطان في ذلك وينال من بعض هذه الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يعني يخلص لنا النوايا في ذلك. قال ولا يتبين علمه وتعليمه ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. الله المستعان. ما أقول لك هي طبعا هذه للأسف موجودة حقا، وهذه برضو مدخل من مداخل الشيطان. طبعا هي موجودة لو قلنا في الجامعات أكثر، وموجودة في الشيوخ، بأنك عندما بتدرس بيكون لك طلبة فتجد ناس تحبك أو تريد أن تحسن إليك ترفق بيك، فهذا يعدي على الشيخ صباح يودي مشاويره، وهذا يأتيه بكل شيء، وهذا مثلا يمر عليه ليلا يأخذه إلى مثلا المكان الفلاني، وهذا كل طلبات الشيخ يروح يأتي بها ويقدم إلى يخدمه مثلا بأي طريقة أو بمال يأتيه أو بهدايا. فتجد دائما عند بعض، وطبعا في الجامعات كذلك تجد مثلا أستاذ هدايا تأتيه من الطلاب أو مثلا يعني تقرب إليه فيعطي له بخدمات. فهنا المقصود هنا من الشيخ الإمام النووي أن المعلم أو الشيخ لا يستغل تعليمه للناس فيأخذ الرزق منهم بهكذا، فيستغل بقى عنده أخ عايزه تحت البيت على طول يعمل له مشاويره ولو عايزه يجيله، عنده واحد تاني كذا أو أستاذي الطلب الفلاني يسجل له ويصور له حاجات ولاده ومش عارف يحجز له فين ويعمل له وهكذا. فطبعا هذه إن أرادها مقارنها من تعليمه إياهم فهو فيها استغلال هنا من بعض الناس، كما يقول يستعبدون الطلاب عندهم يعني، حتى لو كان في جامعات ولا غير ذلك، أو بعض الشيوخ مش هنقول إنه يقصد، لكن بعضها طبعا بيكون حبا من الطالب لشيخه فيساعده، هذا لا إشكال بقى. لكن أحيانا المسألة لابد ينتبه الشيخ إليه يعني، يعني لابد ينتبه الشيخ لذلك، وحتى إن وجد نوع من الغلو من الطلاب اتجاهه أو نوع من الزيادات فهذه لابد أن يضبط هذه المسألة، لأن هذه عليه هو كما قال الشيخ، لأنه قال من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. يعني بعضهم طبعا بالذات في المدارس أو الجامعات أو المراكز، إن ممكن تلاقي الشيخ اللي بيدرس له مادة أو الأستاذ، حتى كان في العلم الشرعي طبعا فكل كلامنا على العلوم الشرعية أصالة، فيأتي بهدية، ممكن طبعا هدية تؤثر لو كان في درجات أو في امتحانات أو تقرب إليه، أو يريد مثلا. فطبعا هذه هو الذي تكلم عنها الشيخ كل هذا. لذلك ومن الورع أن الشيخ أن يترفع عن ذلك. وأنا أقول لك وهو المسألة ما هو ما هي نعم وقبل الهدية النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل لأنه لا يحتاج لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا بيهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمون أن النبي بيرد بأفضل بأكرم. النبي كان كريما فكانوا صلى الله عليه وسلم فكانوا يهدون النبي وينتظرون منه الهدية. فلذلك احنا نقول بقى الآن بعضهم يقول طب أنا إذا لم أخذ الهدية من أحد الطلبة أو الإخوة يمكن يحزن قلبه يعني يتضايق. ونقول لا بأس خذ ورد له يعني أنت خذ الهدية مع أنك تنتوي أنك تهديه فترد له فلا يكون له في من عليك. فهذه يعني ينتبه طبعا الهدايا المفترض أنها ممنوعة في الجامعات أو في المراكز الأصل أنها ممنوعة. طبعا خاصة لو هو بيتحكم في درجات ومواد وكده فقد يكون لما نقول في ناس بتستغل ذلك. والشيخ بيبين أنك أنت أصلا لا تستغل ذلك ولا مفترض لا تقبل. وإن قبلت ظنا بأنك لو قلنا يعني أنك يعني يحدث وحشة بينك وبينه أو ترده أو ينكسر قلبه أنه يهديك فلا بأس لكنك تردها بعد ذلك له حتى لا يكون في ذلك. قال ودليل هذا كل ودليل هذا كله لا ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. فقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن ينسب إلي حرف منه على ألا أنا قلت الأحوال دائما بتقول لنا كده أيوة على إيش على ألا أنا قلت إيش طيب أن ينسب والله سبحان الله ما انا قدامي الا ينسب ما انا عارف ما انا عارف انا عارف ان انا حفظتها من مين هو من هنا لكن انا بتكلم طيب ان تعلموا هذا العلم على انا شلت الا خالص سبحان الله او يمكن ممكن تكون انا قلتها على الا انا اظن قلتها شيء اه في الغرفه ايضا ما اعرفش انا اعتقد ان قلتها انا سمعتها طيب طيب بس أنا ما أقول المهم ما إشكال أن تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. الله أكبر من الحمار يعني كل ما بقرأ يعني تقرأ هذه الجملة ما بستطيع أن أنا يعني ولذلك تجد ربنا جعل له القبول كيف الشيخ الشافعي 150 هجري مات 204 احنا في 1400 وكام. وشوف انظر الى ما انتشر المذهب الشافعي وهو ليس هو فقط الامام احمد امام مالك امام ابو حنيفه ولكن لتعلم بانه يقول ما همه ينسب العلم اليه ما يهمه ذلك المهم انه ينتشر لانه اصل هو المساله مسجله عند الله عز وجل مكتوب هو ما يهم الناس هو إيش اللي يأخذ من الناس ما هو هذا التجرد كما قلت والإخلاص بأنه هو يعلم أن الله عز وجل علم أن هذا العلم هو حباه له وأعطاه إياه والله عز وجل هو الذي نشره له ولكن هي قلوب. وهذا الفارق على فكرة بين الأئمة والعلماء بعضهم وبعض. لذلك تجد العلم لذلك أنت لما تنظر حقا حتى لما تجد لبعض العلماء من المتقدمين حتى هو المتأخرين عنده بعض الأمور في العقيدة مثلا أو زلل في بعض الأمور لما تجد له قبول حسنتي بنام في دائرة المسلمين أهل الإسلام فتجد له ربنا جعل له قبول ونشر العلم فلا بد أنه بينه وبين ربي شيء زي ما منعه ابن حجر نعم وغير ذلك الأشد لا يعني ما منعه ابن حجر كمان يعني يعني يعني ابن تيمية ما ترك أحد إلا نزل عليه في مسألة في العقائد لكن تجده ما تكلم عن النووي بالعكس يعني قال هذا بركة يعني يعني يعني علمه هو لا ايش. فانت انا اقصد لك انت لما تعلم بان قبول الله عز وجل لهؤلاء العلم هؤلاء ونشره لابد لهم شيء حتى لو كان عندهم ما عندهم المخالفات فلابد انك تعلم بان الله عز وجل جعل لهما جعل لهم يعني شيء. لذلك الصحيح انك ترد خطاهم وتترك ذاتهم لله عز وجل. أنت ما عليك شك أنك ترد الخطأ فقط الذي جاء به والفكر فقط غير ذلك. ما تعلم هو حسناته اللي عند ربه قد تطير بكل هذه السيئات. الرجل هو كعب بن مالك قال مثلا إيش ما لا مش كعب من الذي الجاسوسية اللي هو حاضر بن أبي بلتعة قال لعل يا عمر طلع أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم بس فقط أهل بدر. وطبعا ليس بالهينة أن أهل بدر هؤلاء هم الخلاصة يعني. المهم قال رحمه وكعب بس هذا نزل توبته طبعا يعني نعم نقصد يعني يعني نعم طبعا هذا تخلف وأمره ليس بالهين نعم صحيح. لكن أنا أقصد أن فيها تصريح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن غفر له بعمله في بدر يعني. قال وقال رحمه الله تعالى ما نظرت أحد قط على الغلبة. الله أكبر. وهذه يعني ما هو قال ما نظرت أحد قط على الغلبة. انظر الآن كيف المناظرة تكون. هو هنا ما قالش على الغلبة ألا وددت أن يوفق ويسدد ويعاد. لا لسه تأتي ستأتي لسه ما انتهيت. أنا بقى وقف بقى ما نظرت أحد من قط على الغلبة. ثم قال ووددت أن إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. طبعا هذه لا تفسير سنوين لكن قال أولا يعني على الغلبة يعني هو لما بيناظر هو ما يريد أن هو يغلب. هو ما يهمه أن الحق يظهر يعني بمعنى قد يظهر الحق على يديك على يديك ولا يظهر لك الغلبة في المناظرة. يعني ممكن يسمعك أحد أنت تتكلم والمناظر لك يتكلم وتعرض الأقوال ثم يسمع الناس فهناك من يسمعون يعلمون الحق أنه جرى عندك فيتأثرون به وتخرج من المناظرة وأنت لا تعلم هل أنت غلبته أم لم تغلبه. لكن المهم أنك أنت داخل المناظرة لظهور الحق. وقد يظهر الحق على يد المخالف وهذا الذي يقوله هنا. ليش وددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. هنا المقصود بها تفسيرين أو يعني قول يعني مش قولين يعني نظرين أو تفسيرين. إما أن يكون نتيجة المناظرة معه على يديه يعني نتيجة أنه هو يناظرني فأنا أظهرت الحق له فظهر الحق بسبب أن هذا يخالفني ويناظرني. وقد يقصد به بأنه ظهر الحق عنده. فالمهم انظر بقى هنا وهذه بقى التي ليست عند إلا من اصطفاه الله بأنه يناظر فيجعل الله الحق عند المخالف فيظهر الحق عند المخالف فيستنفع الناس بالحق فيكون هو الأول ما همه إلا ظهر الحق ظهر عنده أو ظهر على المخالف. المهم أن الحق يظهر فهذا الذي يريده في المناظرة. وهذه ترجع لأنه لا يهم من الذي ينتصر هو المهم أن الحق يظهر في النهاية. وهذه أصل من أصول المناظرة بأنك تدخل في النية أصالة أن تريد أن الحق يظهر بأي طريقة يظهر. وهذه طبعا عزيزة هذه أيضا عزيزة جدا. وقال ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. هذا طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني هو يكلمه يعني أو يعني يناقشه لكن يريد أن يسدد ويوفق ويعان. انظر هذه أخلاق العلماء حقيقة يعني. لذلك قال بعد ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال يا قوم أريد بعلمكم الله فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم إلا لم أقم حتى أعلوهم ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. سبحان الله. وهذه طبعا تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه إنما عند الإمام أحمد. يعني هو يعني جلس للتواضع جلس أن يريد أن يتواضع فتجده قدمة ولو جلس بقى مفتخر بنفسه ويريد أن يظهر أمام الناس بأنه مع الأدلة ومع الحق ويتكلم في المسألة فيؤصل ويرد ويذكر الأقوال وده المخالف ليظهر أمامهم تجد الله عز وجل ما يوفقه يتلعثم يخطئ ما يستطيع يجد عليه الحق ينسى وكل هذه لأن النية لم تكن لله وأراد أن يظهر على القوم في المجلس والتقعر بقى في المجالس وبين بين الناس والأقران، هذه من إشكاليات يعني صراحة حقيقة. قال: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. طب هنا نتكلم طبعا عن محاسن بقى، سلوكيات أخلاقيات لابد تظهر للشيخ أو المربي أو المعلم، ولابد أنه يتأثر به الطلاب ويتأثر به الحضور. فمنها قال التزهد من الدنيا. ما الفرق بين الزهد والورع؟ ما الفرق بين الزهد والورع؟ شيخ الورع يا عمر، ما الفرق بين الزهد والورع؟ الورع هو ترك الخلاف النادي. أنا صابر عليك يا عمر. ترك الخلاف النادي بين العلم مثلا في مسائل معينة لكي لا يذهب إلى الحرام، ده الورع. تفضل محمود رفعت. كان بيحضر الشيخ محمد حسن عبد الغفار بس طيب هو ما مش عارف سوى. حياك الله. ما الفرق بين الورع والزهد؟ انا خرجت من دبي. ومعنا المجموعة شيخ معك نت. ما الفرق بين الورع والزهد؟ الورع هو أهمية الشيء يشتبه عليه يكون حرام يعني فيتركه يقشف أن يكون حرام. الزهد بقى يترك الدنيا يعني يتزهد فيها. انتوا لو بتحضروا معنا الأربعين النووية كنت عرفتوا. أنا ما زلت على الغرفة. ما الفرق بين الورع والزهد؟ أظن كلام كثير جدا يأتي الزهد وورع، والناس فيها زهد وعندها ورع وغير ذلك. هل تعلمون الفرق بين الزهد والورع أم لا؟ عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا جزاك الله خيرا. أحسن الله عليك حبيبي، تفضل. شيخنا الورع ترك ما يخشى ضره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أحسنت، جزاك الله خيرا. هذا هو الورع، ترك ما يضر في الأخير. يعني أنت ممكن تترك معاملة هنا تورعا، ممكن تكون المعاملة فيها ربا، فيها شبهة، فيها شيء ربوي، فأنت تتركها لأنك نعم أبو يوسف ذكر بأنك تتركها لأن ممكن هذه تؤدي إلى معاملة يكون فيها تقع في الحرام فيضرك في الأخير. وأما الزهد ترك ما لا ينفع، يعني أنت أمور مباحة لا تنفعك في الأخيرة، ليش تضيع أوقاتك مثلا في مباح ممكن يضيع منك ساعتين ثلاثة؟ هو مباح لا نقول له حرام، لكن أنت تزهد في فعله أو في مشاهدته أو في الجلوس فيه لأنه لا يفيدك في الأخيرة في شيء، يعني لا يكون في الأخيرة. طيب من الأعلى، الزهد أم الورع؟ الورع. أعيد السؤال الآن، أنت قلت الورع، من الذي من أعلى مرتبة؟ الزهد أم الورع؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما الزهد ترك ما لا ينفع في الدنيا. أبو يوسف الزهد، وأنت تقول الورع. الزهد يترك ما لا ينفع في الخير ويترك ما يضر. تاني كده يا دكتور. وهو الزهد يترك ما لا ينفع، فأولى منه أنه يترك ما يضر. الزهد. طب ليش الزهد أعلى؟ اللي بيقول الزهد أعلى ليه؟ ترك ما لا ينفع فالأولى منه ترك ما، بس هو الورع غير الزهد. الذي يقول الزهد لماذا؟ والذي يقول الورع لماذا؟ لأنه لا ينفع ولا يضر. طيب هو ممكن نأخذ من كلامك يعني إنه إن الزهد أعلى لأن الزاهد لن يعمل إلا إذا قيد عمله بالخير، وإحنا قلنا ترك ما لا ينفع في الأخير، فإذا الزاهد لا يعمل إلا إيش؟ الخير. مش الزاهد ترك ما لا ينفع في الأخيرة، يبقى إذن هو لن يعمل إلا ما فيه خير في الأخيرة، إما خير له أو خير لغيره، لذلك كان عمله كل خير، مش بقى ضر ولا نفع، لا ده هو عمله كل خير. أما الورع فقد يتكلم بالخير أو يتكلم بشيء فيه له أو غير ذلك، لكنه لا يفعل ما يضره، فذلك هو أدنى مرتبة من الزهد. فالزهد عمله المفترض الزاهد إنه لا يعمل إلا فيه النفع له، فلن تجد في أعماله ضر، ذلك الزهد أو أعلى مرتبة من الورع. وقال هنا كأن الورع واجب، يعني لو كأنه، أنا ما أقول إنه واجب طبعا، واجب، والزهد أعلى مرتبة أكمل منه مرتبة. قال والتقلل منها، أنا أختم بس عشان الوقت، إن إحنا متقيدين، إذا جاءك غصبا عليك التقلل منها، من إيش؟ من الدنيا، وعدم المبالاة بفواتها. لسه التقلل من الدنيا، أنا انتهيت بس. قال التزاهد من الدنيا والتقلل منها، مش هو قال الشيخ فوق في المتن والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزاهد في الدنيا، مش عندكم دي ولا إيه؟ والتقلل منها. طيب أنا بتكلم في التقلل لسه، قلنا الزهد في الدنيا بيناه، التقلل هو هل هنا التقلل طبعا فيه تفصيل، يعني لا نقول التقلل بأنك يعني لا تأخذ الأموال، يعني إن جاءك المال أو كان عندك ربح أو تجارة أو رزق أو ورثت أموالا مثلا، فلا تقول أنا ما أريدها يعني خذوها، لا، اعمل بها في مرضات الله عز وجل. لكن هو يقصد يقول بأنه يزهد في الدنيا بحيث لا يسعى وراء كثرة المال أو كثرة الأمور التي تشغله عن أمور الآخرة، يعني التقلل من الدنيا فلا يسعى، لكن إن جاءته فلا يردها في ذلك. نعم. وعدم المبالاة بفواتها، هذه من أهم الأمور، هذه كل الناس تحتاج إليها مش المعلم فقط، بأنك عدم المبالاة بفواتها، بفوات الدنيا، فاتك مال، فاتك يعني ولد، فاتك زوجة، فاتك ما فاتك من أمور الدنيا، فاعلم أن الله لم يقدرها لك ولا تحزن عليها ولا يهمك. الناس أكثر ما يهتمون الآن ويكونوا في حزن وغم وهم على أمور الدنيا، سرق منه مال، خسر في تجارة، خسر في وظيفة مثلا، يعني لم يأتي يبدو مجموع في سنة من السنوات وغير ذلك، تجد هم وحزن، وكذلك الأم، وهذه كلها أمور دنيا. نعم أنت تحب الخير هذا أمر، لكن لا تبالي بهذه الفوات، وتجد لا يبالي لو راح منه فرض من فرائض الصلاة، لو لم يصلي فالفجر حاضرا في وقته، وهذه علامات تبين قوة إيمان المرء. أنت بماذا تحزن؟ أهل التقوى والورع إن فرط في عبادة مش فريضة، إن ضاع منه حتى نافلة كان يفعلها ورد له وأصبح لا يستطيع أن يفعلها، تجد في هم وغم، إن وجد نفسه مقصرا في أمر من أمور الدين تجد في هم وغم، لكن أمور الدنيا ما يهم فيها هذه المسألة. وهذا هو الأصل، بأنك لا تبالي بفوات الدنيا، لكن تبالي بأنك إذا كنت مثلا تصوم وانقطع عنك الصوم، أو كنت تقوم الليل وما استطعت أن تقوم بعد ذلك، أو ما استطعت حرمت من قيام الليل، أو كنت متصدق وشححت بعد ذلك في الصدقة، أو كنت في طلب العلم وتوقفت في دراسة طلب العلم، أو كنت من حفاظ القرآن ووقفت ونسيت القرآن وهجرته، هذه مصائب، هذه التي لابد يعني تتنكد عليها. وأزيدكم بقى التي يحدث بين الأباء وبين أولادهم، فتجد الولد الأب يمسك الولد إذا جاب نتيجة يعني سيئة في امتحانات الفصل الدراسي ما يتركه إلا ما يكون يعني سيرميه في البحر، وهو لا يهتم من الولد مفرط في الصلوات، أو الولد عنده معاصي أخرى يفعلها، فلا يهتم لذلك ويحزن، لكن يهتم الأمر من أمور الدنيا. والولد مثلا ضاع منه وظيفة ولا ما اشتغل في المكان الذي يريده، تجده يعني في هم وحزن، وهو لا ينظر إلى حاله الآخر في دينه. فهذه الذي مفترض أن يكون عليه طبعا ليس العالم فقط والشيخ، بل لابد أن كل امرئ يكون عنده هذه الأمرة، وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق. طبعا هذه يعني معاني عامة، أخلاق عامة. وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، وهذه نختم بها. طلاقة الوجه يعني الأصل أن الإنسان الشيخ لا يكون متجهم عبوس كده، فيعني كأنه يريد أن يكون له وقار، لكن تجده على طول في يعني في عباسة. النبي صلى الله عليه وسلم كان طلق الوجه دائم البشر، كان دائما يبتسم صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يضحك، لكن طبعا لذلك وقال من غير خروج إلى حد الخلاعة. أيضا على النقيض ما يكون الشيخ ولا المعلم على طول في مزاح وضحك وغير ذلك مما يخدش مروءات فيها. لكن ممكن أن يكون وسطا، أحيانا يكون عبوسا للتأديب إذا رأى من الطلبة ما يحتاجون إلى أن يؤدبهم في شيء فيظهر لهم ذلك، يعني لأن هذه أيضا جاء في القرآن. الله عز وجل لما جاء في حكم الزاني والزانية إيش قال بعد ذلك؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني هم في معاصي وتتقدون حدود، مش هترقق لهم، لا تبين لهم هنا بأنهم فعلوا ما فعلوا. وعلى النقيض أيضا في مسائل أخرى يكون ما فيها من يعني طلاقة الوجه والابتسام وغير ذلك. طيب نقف عند والحلم والصبر، هذه تحتاج، والباقي لان المساله هذا الباب مفتوح يعني سياخذ معنا وقت شويه في الاداب، بس عشان ندرك الوقت نقف عند بس البطولة الوقف. الله يكرمكم، احنا وقفنا عند والحلم والصبر، ولا نقف ولا نعم نتنازل عن دنيا. طيب خلاص نقف عند الحلم والصبر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اي فقره هي نفس الفقرة يعني نفسها يعني الفقرة؟ ما هي لسه ما هي مش منتهية. أنت عندكم منتهى وقت فين؟ قد تسريح اللحية. أردتم ننتهي عندها؟ طيب خلاص ماشي عشان الوقت بس. طيب ناخد الحلم والصبر. وطبعا الحلم أحد يعرف الحلم؟ طيب أنتم بتفتحوا علينا كده. الحلم ما هو الحلم؟ و H دي يعني ماشي، حرف ال H ده معناه ايه عشان بس انا لا افهم. طب ما هو تعريف الحلم؟ حد عنده تعريف للحلم؟ هذا مثال، لا اريد تعريف منضبط. احد عنده تعريف للحلم؟ في ضابط في الحلم لابد تأتي به، لما جاءتش بالضابط يبقى هو مش حلم، لأنه متى يكون حلما؟ طيب الحلم هو ترك المؤاخذة مع القدرة، وهذا اللي أنا أردته، الضابط القدرة، ترك المؤاخذة مع القدرة، لأن الحلم مع غير القدرة ليس بحلم. يعني أنت الآن اعتدى عليك أحد فتقول له أنا سامحتك، وأنت رجل ده مثلا واقف قدامك باب الله بارك يعني قدامك، فأنت هتعمل له إيه ده؟ فأنت بتقول له خلاص يا عم روح الله يسهل لك أنا سامحتك، ده مش حلم. أو مثلا واحد أخذ منك شيء وأنت لا تستطيع تأخذه منه فتقول له أنا سامحتك، ده حلم؟ لا، هذا ليس بحلم. الحلم هو ترك المؤاخذة مع القدرة، هذا هو، لأن الثاني ضعف وعجز ليس فيه حلم أصالة، أنت ما استطعت أن تأخذ حقك حتى يعني تتركه. والصبر، وطبعا هذا الصبر من أهم الأمور التي بد أن يتحلى بها الشيخ، ده هو العلم كله، نصف طريق العلم في الصبر، بل أنا ممكن أقول لك أكثر نصف طريق العلم. يعني قد تجد الذكاء، وطبعا العلم لابد له من مقاومات، لابد من ذكاء، من حفظ، من فهم، لكن أعلى من هؤلاء كله هو الصبر. قد تجد من دونه في الذكاء، من دونك في الذكاء وفي الفقه، لكنه يستطيع أن يدرك ذلك بالتكرار وبكثرة الحضور، وهذه لابد لها من صبر. فبالصبر على الطريق يصل المقر. لكن ماذا تفعل بذكاء عالي وفقه يعني نابغ وليس عنده صبر على على على الطلب؟ وهذه واقع مشاهد كثير من بعض كنا يعني طلبة العلم كان تجد له ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك عنده ذكاء لكنه لا يذاكر فيحضر في الدرس وهو مستحضر لكنه لما يحصل سنوات ما تجده على الطلب ما عندوش صبر على انه ان يجلس ويذاكر ومع انه عنده آلة الفهم وآلة الذكاء. لذلك الصبر فالصبر في التلقي اولا وهنا الصبر على الطلبة وهذا الاهم انه يتكلم عن المعلم لابد يصبر يصبر على الطلبة. احيانا الطلبة بيجهلوا عليه يعني ايش ياتي بكلمة لا تليق يتصرف تصرف او يتفلت فلابد يصبر عليهم ويأتي بهم ويدعوهم ويحتويهم ويكون معهم. هذا صبر مهم جدا من العالم من الشيخ خاصة لو وجد من الطلبة نبوغ أو وجد منهم يعني فائدة قد يؤمر جوا منهم فلابد يصبر عليهم ويصبر على معاملتهم ويحتسب. وطبعا هو لابد قبل ذلك يحتسب ويصبر على العوام لأنه أيضا هو سيلتقي العوام في الأسئلة في الفتاوى في البتاع فتجد يعني ممكن العوام يجهلون على الشيوخ وعلى الناس يعني يجهلون يعني يتكلمون بصيغة غير لائقة أو ممكن ما يعجبه أو يتكلم بطريقة معينة أو غير ذلك فلابد أن يصبر على ذلك. يعني أذكر في موقف الشيخ عبد العثيمين في الحرم رحمة الله عليه يعني كان في الحرم في الدرس اللي هو بيكون بعد التراويح في رمضان في الدور الثاني قبل ما فجاء رجل من بعيد جدا أعجمي يعني وهو ينادي على الشيخ يا شيخ يا شيخ وهو أعجمي فما بيجيبش الخاء يا شيخ يا شيخ وقاعد والطلبة كلهم نظروا كده جالسين فالشيخ بنصدره وضحك قال له شيخ بمئة ألف فهو الشيخ يقصد شيك هو الدية كان بمئة ألف أيامها ريال فقال له يا شيخ يا شيخ قال له يا شيخ الشيك بمئة ألف يعني هو بيمزح معه على إنه يعني إنه أنا شيك بمئة ألف يعني ديتي مئة ألف لأن هو كانت الدية وقتها قيمتها مئة ألف يعني فأقصد يعني هذا من العوام جاي وينادي عليه من آخر هو يسأله ينادي عليه يعني فأقصد لابد للشيخ أن يعرف كيف يتعامل مع الناس وهذه تحتاج إلى صبر حقيقة. وطبعا هذه كله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن تجد أكثر الناس صبر الأنبياء والرسل والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء صبرا. انظر ماذا فعل به في الطائف وبعد ذلك جاء ملك الجبال أراد أن يطبق عليهم وطبق قال إيش لو قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ولا يشرك به شيئا. فانظر وقد حدث انتشر الدين بعد ذلك في ربوع الجزيرة وغير ذلك. هذا من صبر الأنبياء على أقوامهم وهذه لابد للعالم والشيخ أن يتأسى بالنبي في ذلك. قال والتنزع عن دنيا الاكتساب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الأداب الشرعية الظاهرة والخفية. طبعا هنا وهذه طبعا حقيقة التنزع عن دنيا الاكتساب هذا لقدر العالم يعني الآن هو طبعا لا ينكر عن العالم أنه يعمل ويسترزق من أين إن أراد لكن هم قالوا أنه يعني يترفع في علمه في عمله يعني ما يعمل أعمال يكون فيها خدش للمرآت. لذلك قال التنزع عن دنيا الاكتساب يعني مثلا ما يكون مثلا يقف يكنس الشارع مثلا يحمل القمامة هذا فيه يعني تنزل وتذلل للعلم وهو صاحب علم فيعني يعمل ولكنه يعني يعمل يعني في عمل يليق به يعني عمل في عمل يليق به هذا اللي يقصده ايش هو الحجامة ما يفعلها يعني هو عالم اصلا لو كان بيعملها من باب مش عمل يعملها هكذا ما هو قد على الرقية والحجامة الحجام كان ياخذون اجرا يعني على هذا جميع الصلاه ما هذا خبيث نعم فحريبها انه لا يفعل ذلك نعم. وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار طبعا هذه كلها بيناها الورع الخشوع سكينة والوقار التواضع والخضوع كل هذه طبعا يعني الورع والخشوع طبعا لابد أن يتورع عن أمور قد بيناها في الكلام سابقا خشوع وسكينة ووقار لابد يكون له سمت العالم والشيخ لابد أن يكون له سمت في سكينة في وقار في مشيه في خشوع لأنه يعني قدوة لغيره. التواضع لابد أن يتواضع طبعا هذه مسألة مهمة يتكبر على الناس ويتكبر على الطلبة ويتكبر على الأقران هذه كلها طبعا يعني من الأخلاق المذمومة إذا قالوا التواضع والخضوع واجتناب الضحك. وطبعا هذه من اهم الامور ايضا، تخدش المروءه وتخدش السكينه والورع، وان كان طبعا عند الحاجه للضحك يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى تظهر نواجذه، لكن ليس كثير الضحك، مش طول ما هو قاعد بينكت. لذلك البعض ضحكهم تبسم فقط، تبسم غير الضحك. التبسم كان يتبسم كثيرا، الضحك قال حتى تبدو نواجذه، فكان يفرح يضحك، لكن ايضا ضحكه مش بقهقهه بقى ولا الطريقه اللي يعني فيها ايضا خدش المروءه. وكل هذا لحفظ قدر العالم وامام الناس. وايضا لا يكون المساله الضحك مستمره، في احيانا بعض الناس بيحرص ان يكون درسه كله ضحك. يعني هو يرى، يعني بعض الدعاء كانوا يفعلوا ذلك، يرى انه بيرقق الناس. لكن الداعيه طبعا احنا كلامنا عن العالم او اللي بيعلم، لان الداعيه احيانا بياخد طرق زي القصاصين زمان عشان يجذب الناس، فتلاقيه بيحاول انه يتكلم مع الناس على حسب حالهم. لكن هذا غير العالم اللي نتكلم عنه او الشيخ اللي بيعلم، هذه مساله اخرى، ويعني لابد ان يفرق بينهم. قال والاكثار من المزح، ويعني اذا المزح اصله لا باس، لكن الاكثار من المزح هو اللي فيه الاشكال يقول الشيخ، وملازمه الاداب الشرعيه الظاهره والخفيه. طبعا الاداب الشرعيه الظاهره والخفيه السمت، الملابس، تنظف الرائحه الغير ذلك، لانه قال هو بازاله التنظيف، بازاله الاوساخ وتنظيف الابط وازاله الروائح الكريهه واجتناب الروائح المكروهه وتسريح اللحيه وكل هذه. طبعا السمت لابد ان يكون الشيخ له سمت ويساعد على يعني ينقل ذلك للطلبة، فيحرص على الأداب الشرعية الظاهرة والخفية التي قد شغلها. طبعا تسريح اللحية وغير ذلك، والبعض أدخلوا فيها مسألة يعني كمان التغيير السواد، تغيير البياض الشعر بغير السواد، إنها سنة، وإن كان بعض العلماء لا يفعلونها أيضا يعني يتركونه، وإن كان مع إن فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مع تجنيب السواد. و يعني هذا اخر الكلام نقوله، وهذا كله بين السمت. نعم الاداب الشرعيه الخفيه هنا يعني مثلا الورع مثلا والتقوى والقشه والنابه الظاهره بيانها، الخفيه بيانها. هو ما هو الخفيه هياتي ليها الان، هياتي من الحذر من الحسد والرياء والاعجاب، دي بلا نقف عندها. يعني هو تبين الاداب الشرعيه الظاهره السمت، لكن الخفية سيأتي نقف عندها ليتحرى من الحسد والرياء. وبذلك انتهينا من هذا القدر اليوم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.